هيك السؤال وهي عازبة كانت تملك 100,000 ليرة سورية وخمس أساور لها، ما هو الوريث الشرعي لها؟ علما أن الوريث الشرعي الأخ له 3 أبناء وبنت. هيك السؤال. بس الأخ طيب لما ميت؟ لا طيب. إيه أبناءه ما بيرثوا وهو وحده اللي بيرث ما بيغيره. وضعه المالي غني كثير. مثل. بس ما كان مشروع، ما كان علاقة. ليك أثناء مرض المتوفية عدة سنوات 12 سنة لم يتعرف، مو هيك لما لم يتصرف لم يتعرف الورثة عليها بأي شيء من الأشياء ولا حتى الزيارة، هل يحق شرعا للورثة أخذ نصيبهم من التركة أم لا؟ صلة الدنيا شيء والميراث شيء آخر. إذا كان أخوها طيب أنتم عم تقولوا عزبة، يعني ما إلى أولاد وليس لها زوج، إلى أم وأب، خلص الميراث لأخوة، أخوة من أمها وأبوها لما من أبوها لما من أمها، خلص كل المال لأخوها، ما بيجوز. وصيت بوصية في وجوه الخير لها أن توصي بثلث مالها، وإذا لم توصي المال كله لأخوها، ولو كان أخوها ميت الورثة لأبناء أخوها دون بنت أخوها، لأنه أخوها عم يقول هون أخوها له 3 أبناء وبنت، البنت ما تأخذ شيء، الورثة كلها ابن الأخ وبنت الأخ رحم لا تريث شيئا. شو قال صاحب الرحم؟ طواف يا أبونا صلى بالعلم لا تريث شيئا. شو قال صاحب الرحم؟ يا أبونا صلى بالعلم، وليس ابن الأخ المعصب من مثله أو فوقه في النسب، ابن الأخ ما بيعصب بنت الأخ، هنا لأنه البنت اللي بتتعصى لولا العصبة بدها تكون صاحب فرض، صاحبة فرض، البنت لها النصب، إذا كان معها ابن يعصبها، بنت الابن لها فرض، معها ابن ابن يعصبها، اخت شقيقة او اخت لأب لها فرض، معها ابن ابن يعصبها، اخت شقيقة او اخت لأب لها فرض، اجا اخوها يعصبها، اخت لأم لها فرض، اجا اخوها ما بيعصبها لانه فرض مثلها، والفرض ما بيعصب الفرض، بنت الأخ ليس لها فرض، إجا ابن الأخ ما بيعصب، عمي وعم، عم شقيق أو لأب وعمي شقيقة أو لأب، ما كل العم والعمي ما لش، الميراث حلو بده حفظ بده لوح، إذا ما نوجد لوح صعب يتخيل. إذا كنت شاطر بالكسور بالكسور الكسر العادي ما في أفضل للفرائض عندك، سهل جدا. اسألك سؤال يا شيخ داري. مين شاطر بالكسور؟ طبعا عبد القادر أستاذنا أبو صالح، أبو صالح أستاذنا ما مثل نحكي ولا كلمة، 441 وأوله التعريف، شو بيه اللي بده ينكر المنكر بده يكون هو أول في العارف الحكم الشرعي، ثم الوعظ والتخويف منه تعالى لا يتجاوز عنه. تفضل أستاذ، تفضل أرانا إن كان. نعم، وأوله التعريف ثم الوعظ أي النصيحة بالكلام، التعريف أي تعريف فسق المعصية، أوله أي بدء الحسبة التعريف أي تعريف فسق المعصية، ثم الوعظ أي النصيحة بالكلام اللطيف، والتخويف منه تعالى أي بالعقوبة في الدنيا والآخرة، لا يتجاوز أي المحتسب عنه، لا يتجاوز عنه أي المحتسب. الثانية سمعت الحب أبا تعال عندي الحب بيني وبين أي وغير لا يتجاوز عنه أي عما ذكره من الأمور الثلاثة إن كان احتسابه على الوالدين. وقد سئل الحسن عن الولد كيف يحتسب على والده، قال يعظه ما لم يغضب، فإذا غضب سكت عنه اتركه يعني تلطف فيه. قيل وفي معنى الوالدين التلميذ والأستاذ، كمان ما يستقل على التلميذ ولا التلميذ مع أستاذه هتأخذوني. أنا ضحكت أبو صالح خلتني أضرب أخران. أنا مذاكرة معكم، الله يطول العمر، أنا كواحد منكم مالي هذا تواضع. أما الأساتذة يا أخي بدنا، حتى سمعت من شيخنا الشيخ صالح الشيخ محي الدين ابن عربي قرر شيخه مسألة يظهر أنه غفل عن شيء أو كذا قليل فعارض، وإذا به راح نام رأى منام أو سمع هاتف أو أحد الصالحين بعضهم نسيت أنا بالضبط، إلا أنه قال له اصبر عليه فإنه يرجع. راح ثاني يوم بعد الشيء جرى المدخل شو قال الشيء اصبر عليه فإنه يرجع. أي مما سمعت من شيخنا يعني الشيخ يرجع عن خطأه شو يرجع ما بينتبه الواحد كم وكم كنا في أخطاء نجحت والله. أنا قررت المسألة خلاص كذا والله تبي كم مشايخنا يعني يقولوا ردونا، وأنا كم كنا في أخطاء نجحت والله. أنا قررت المسألة خلاص كذا والله تبي كم مشايخنا يعني يقولوا ردونا، وأنا في الشيخ سعيد يقول لي يا ابني مرة بعد يا ابني إذا سيد أنا ردوني الله يرضى عليك. هذا اللي يكون الصالح الشيخ الكامل مو ماله نفسه ماله مو حاضرة بالنص. تقريبنا ضربت له خطة مثالة واحدة إن شاء الله حلوة صح، قلت له أنت قاعد بهالجرح مثل ما وابنك شركة للدامة وعد الدحمة والنزل قوية بعد منها في فت قوية في الوادي بتفتت أنت بالغرامة عبرت أن تحطه ما أنت حتى تحطه، وإذا ما يطلق واحد أخف منك وأسرع ورقت بتداول وقت بتقول له ما بدي تنخذه أنا بدي أنخذه على يدي. جاوبني شيخ أبو شيخ سالم ما في خلاف شو بتقول له؟ الله يجزيك الخير لك بوس ايده مهم. طيب هذا ولدي كيف الدين ديننا اغلى علينا من ولدنا. هذا الكلام كله من اول اخره ماخوذ من حديث عن رسول الله. طبعا انا بحطه بقالب بحطه بحكايه بطلعه بالدين، والا النص غير هيك لا يدخل الجنه من كان في قلبه مثقال حبه من خردل من كبر. قالوا يا رسول الله كلنا نحب أن يكون ثوبه حسنا ونعم. قال له ليس ذاك بطر الحق وغمط أو غمط النار. شلون الحكم من تطلع على لسانك اسكت أنت ما دخلك أنا بدي أعرف اروع عنا أنت وعلم أن أعطينا ما في أشياء تكبر لبطيء. أخذنا قبل سوكرتا إجانا الأمام من عند الله، ففي الصحابة إذا إجاهوا الأمام كانوا يدقوا بعضهم. في حديث عن رسول الله يصرح بالعشر المبشرين بالجنة، وبعدين أول بيان من سيدنا أبو بكر أيها الناس إني قد وليت عليكم ولست بخيركم، فإن رأيتموني على حق فأعينوني وإن رأيتموني على باطل على خطأ فسددوني أطيعوني ما أطاعوا ما أطعت الله. أي أبو بكر عمر بن الخطاب وقف على المنبر حد ينصح المسلمين لا تتغابوا في المهوب، وعد بده يحدد الغني كذا والوقت كذا. عارضته امرأة أتغير حكم الله يا عمر؟ قال لا شوفي فاغضي لا أطراسها لا حبثها شوفي قالت الله عم يقول وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذني قالوا كل الناس خير منك يا عمر حتى النساء يا عمر أصابت امرأة وأخطى عمر معجزة خاصة كانت سيدة موسى في اجتماع بأمه الكلمة الحقيقة ليش نقلتها إلى المجال أنا رضعت من فلان نحو من فلان شرب من المنطق من هذا هذه نقلت الحقيقة إلى المجال ولا يعدل عن الحقيقة ولا يعدل عن الحقيقة إلى المجال إلا بصادق إذا تعذر أعمال الحقيقة هوني ما بصادق يا حبيبي الله يخليه شو معني الحقيقة استغربت أنا مو منا انت عم تسأل وربما ياخذوها إشارة بس مو وضعهم مو مقطعهم إشارة أنا بقول لك تفسير إشاري أنا بقول لك أول كلمة مو خدمتنا الصحابي كان عبد الله بن عباس يقعد على أضراب الصحابي يستنى ليطلع يسأل عن الحديث صحابي واحد لما عدى هاي وين جاي عم تقلي مراضي هاي الصحابي أقلي بعدين هلأ أنت سمحت لي أسألك سؤال نفرض أنك أنت إلك ثقة فيني أنا جماعة العلوم كلها هلأ أسألني عن الحديث إلك ما بعرف فلو أنت إلك مرار تطلع مع فقهنا والعلوم اللي بنعرفها إلى الحديث تجي لعندي توها أنا ما بعرف خذ واسألوا أهل الذكر طيب أهل الذكر هذا في الفقه هذا بالتوحيد هذا بالحديث هذا بالنحو هذا بالصرف هذا بالبلاغة وقل لي بكل الدنيا مهما كان عبقري مين جمع كل العلوم ما حول علم الدنيا في أصبع غلط شو قالوا أنا بإلا إذا أردت أن أسلم زماني لمسلي في الطريق التربية بالتربية ومع هذا شيخ التربية إن كان مخلصا هو يرشدك إلى المشايخ لعلوم الآلة وعلوم الشريعة وكذا ما في معنى وهذا اللي كان السلف عليه قال أنت تراجع أنا رايح لعنده في معنى فبقول له إذا كان في عقيدته زي وفي عنده إشكال إنه دير بارك بنبوه هاي فائدة مثال التربية وإلا تعال نشوف أنت أرى تراجع ما بيجعل تبدو بالزلمة يجي بيجيبوا لك تاريخ ولادته وعلى من قرأ من الإبتلاء بيعدوا لك مشايخ مثل ما يعدوا تلاميذ قيل وفي معنى الوالدين التلميذ والأستاذ وأما ما في الإحياء من الأخبار الواردة بأن الجلاد ليس له أن يجلد أباه في الزنا ولا أن يباشر إقامة الحد عليه ولا أن يباشر قتل أبيه الكافر وأنه لو قطع يده لم يلزمه القصاص ثم قال وثبت بعضها بالإجماع فقال مخرجه لم أجد فيه إلا حديث لا يقاد الوالد بالولد هذا اللي أخذ فيه الأحناف لو قتل والد ولده عمدا لا يقتل به حديث فيه وأخذ به أما بقية الأحكام لا يحب به نعم رواه الترمذي وابن ماجه من حديث ابن عمر أم أو المولى أي المالك من العبد أو البعل أي الزوج من المرأة أو السلطان المرأة ما بتنصح زوجها إلا مسألة واحدة إذا شافته ميال للإناث يا طيب ولا بتنصحه وبغير شغلة ما بتنصحه هات حلال حرام وكله والله فيهم صالحة كان وإلى الآن وإلى الآن يعني. نصبر على الجوع لا نصبر على النار نصبر على الفقر نعم أو المولى أو البعل أي الزوج من المرأة أو السلطان أي أو على الخليفة ومن في معناه من الرعية من أمرائه ووزرائه فإنه يكاد يفضي إلى خرق هيبته وإسقاط حشمته وترتب عليه الفساد من جهة حميته والغضب على رعيته فللحاكم في مستدركه من حديث عياض ابن غنم الأشعري من كانت عنده نصيحة لذي سلطان فلا يكلمه بها علانية، وليأخذ بيده فليخلو به، فإن قبلها وإلا كان أدى الذي عليه والذي له. وفي طرق ثانية غير السر واحد يا سيدي، والله العظيم بحكي لكم على مسألة مو سلطان، بس يا أخي المؤمن إلى حضرته. كنا في عرفة وقام إنسان دعا، نتناوب بالدعاء، قوم يا سيدنا بإيمان سيدنا بطلب مني بدعي. قام رجل ودعا بدعاء جيد وعبارته محترمه، هو من أهل الصلاح والتقوى وله مريدين كثيرين، لكن في غلطة لغوية ما بدي أحكي عن غلطة بالسلاح، لأن لو حكيتها قد يعرف الزلمة، ما حكيت ولا كلمة. لما إجا دوري بالدعاء استعملت هالكلمة لكن عطستها، ما عدت سمعته دعاها أبدا، دل على ذكائه، ما عدت سمعته دعاها أبدا. ليش بدري انه زك... وتم مستور بيني وبينه مستور، ما حكيته نوف مثل ما عمل حسن الحسين. نعم سيدي. ايه لا انت تعلم اللغة وما بتغلطش. مرة ذكرت لغة والله ما عدت سمعته منه ابدا، برافو، بس ما ذكرت الشخص، ما ذكرت ذكرت العبارة. والله حديث عظيم. من كانت عنده نصيحة لذي سلطان فلا يكلمه بها علانية، وليأخذ بيده فليخلو به، فإن قبلها وإلا كان أدى الذي عليه والذي له. وقال صحيح الإسناد والترمذي وحسنه من حديث أبي بكر: من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله في الأرض. أنا هذا أبو بكر الله يرضى عنه رأيت في كتاب نور الدين العطر، نعم فاتح الكتاب أبو بكرة بكرة، لأنه الدندن على بكرة يوم أيوة حصار الطائف، وأمر رسول الله مناديه أن ينادي: من نزل إلينا من العبيد فهو عتيق الله ورسوله. أبو بكرة كان عبد عنده، الدندن على بكرة، وله اسم الآن مدى حضرتك، فاشتهر بأبي بكرة. وكل ما أسمعه أبو بكرة بظني بنفسي شيء مشهور، يعني بنفسي شيء مثل أبو بكر وأبو بكرة، لكن لا بنفسي شيء أنه دلل على بكرة. ليش ما تقول أبو بكرة؟ قول أبو بكرة. بنور الدين الأثر شفت الفاتح الكتاب ودورت على ترجمته، ما هو ترجمة كافية، ما طلعت إن شاء الله راجعت. كثير ناس شو عم تفضل شخبط فيه دائما يقول هذا هذا أبو نعيم أبو معد نعيم يقول هذا أماني لغفتنا، ما بيصير يقول يعني ما حدا أهل العلم كلهم أبو نعيم بس هالشباب هي يقولوا أبو نعيم. إيه في كثير من هيك أشياء يقولوا إن أنا ما كان أشكل عليكم راجعوا هذا أمامنا صحيح الله. وهذا منه عليه الصلاة والسلام طريق رأفة ورحمة على الأنام. وإلا فقد ورد عنه من حديث أبي عبيدة: قلت يا رسول الله أي الشهداء أكرم على الله؟ قال: رجل قام إلى وال جائر فأمره بالمعروف ونهاه عن المنكر فقتله. أظن سامو أنا على الشهداء. سيد الشهداء حمزة ورجل قام إلى إمام الجاهل. نعم. الحديث رواه البزار وللحاكم في مستدركه، وصحح إسناده من حديث جابر: سيد الشهداء حمزة بن عبد الله بن عبد المطلب، ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتله. ويقويه ما سلف من السلف حتى قارب أمرهم إلى الهلاك والتلف. والحاصل أنه لا يجب عليه إلا أنه يستحب له ويثاب عليه. يعني حب يضحي بنفسه فله ثواب، أما مواجه فأتي يا فرعون فقول له قولا ليلا يعني تعال هون هلا انا اذا فزيت وانكرت المنكر على هالسلطان وقتلني وتم بغيه نفعت المسلمين اكثر لما اذا تلطفت ورجعت الى الصواب نفعت المسلمين ابدا النتائج. يقولوا الستار السوري ما اسموا الا بهذا السلوك قتلوا العلماء حتى بعض العلماء تقرب اليهم بقصد هدايته الله سلام عليهم. ايه انا سمعت بشيخ جايبه خليل شوقي ابو خليل شوقي من كتاب من ضيع القران خاطره لا كلام وبيحكي لنا شيخنا الشيخ صالح انه سيدي احمد الرفاعي هو تلاميذه وطلعوا على البراري يحتطبوا حكموا الخطا بالاحباب يحملوها على الدواب يدخلوا على هالامطار شو حاملين خطأ شو لحبة حيايا وحناس شو الدواء سود سود سباع تتاح يلتوقوا بشوار يفكوا الحطبات يستلحوا الحيايا ويروحوا يصبع بحاجة. هذا كان سبب من أسباب بالمدينة المنورة كنا قاعدين يمكن بالمغرب الأشياء شفنا شيء تجار بيحضر بالبارح قعدنا معه شو ساق البحث حدثنا هذا الحديث في المدينة المنورة. بل يشتغل بالدعاء أي لتوفيقهم بالمعروف والاستغفار أي المجاوزة عنهم في المنكر فإن هذين الأمرين نفعهما أكثر خصوصا في هذا الزمان فليتدبر. مر معنى عبارة سمعتها يقول أحدهم لو كانت لي دعوة مرجوة مستجابة لخصصت بها الخليفة إمام المسلمين وخصصتها للسلطة إمام أحمد بن حنبل. ثم التعنيف أي الكلام والسب دون الفحش الكلام الخشن والسب أي الشتم دون الفحش فلا يقول له يا كافر يا يهودي يا نصراني يا خنزير يا كلب يا فاسق بل يقول مثل يا جاهل يا أحمق ألا تخاف من الله ولا وما يجري مجراه لا يتجاوز عنه أي عن هذا الأمر إن كان الاحتساب على المسلم من الذمي تحرزا عن استيلاء الكافر فإن الذمي إذا منع المسلم بفعله دون قوله فهو يسلط عليه فيمنعه من الوصول إليه بقوله تعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. وأما مجرد قوله لا تزن ونحوه من النصيحة والتخويف من الفضيحة فلا محذور فيه بل ربما يكون سببا للامتناع عما فيه. ثم التغيير يعني المباشرة باليد ثم التغيير أي تغيير المنكر باليد المباشرة على سبيل قدرة إن كان قدرة لديه حتى يمتنع عما هو عليه وهو يقدر وهو بقدر الوسع أي الطاقة في تأدية الطاعة كالمواظب على القذف والغيبة فإن سلب لسانه ممكن ولكن يحمل ممكن لكن إذا غضبنا أولى ولكن يحمل على اختيار السكوت بالضرب وهذا قد يحوج إلى استعانة وحصول إعانة وإن لم يقدر أي على الضرب ونحوه فالكراهة أي بقلبه كافية فورد أي في حديث أوله من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان أي أضعف أهل الإيمان أو أضعف زمانه أو أضعف مراتبه في شأنه. رواه أحمد ومسلم والأربعة عن أبي سعيد مرفوعا. ولا يخفى أن العاجز ليس عليه حسبة إلا بقلبه إذ كل من أحب الله يكره معاصيه وينكرها. قال ابن سعود رضي الله عنه جاهد الكفار بأيديكم فإن لم تستطيعوا إلا أن تكفهروا في وجوههم فافعلوا ثم اعلم انه لا يتوقف سقوط الوجوب على العجز الحسي فقط، بل يلتحق به ما يخاف عليه مكروها، مكروها يناله، فذلك في معنى العجز. وكذا اذا لم يخف مكروها ولكن علم ان انكاره لا ينفع، وهذا معنى قوله فان ظن الاضطرار لا يجب، لا يجب اي الانكار بالقول، بل يستحب اظهار الامر الدين. فآية كريمة تشير إلى هذا، فذكر إن نفعت الذكرى الصغار منهم من قال إن بمعنى حج، بل يستحب إظهارا لأمر الدين. نعم يلزمه أن لا يحضر مواضع المنكر ويعتزل في بيته حتى لا يشاهد ولا يخرج إلا لحاجة مهمة أو واجب، ولا يلزمه مفارقة تلك البلدة والهجرة إلا إذا كان يرهق إلى الفساد ويحمل على مساعدة السلاطين في الظلم والمنكرات فتلزمه الهجرة إن قدر عليها، فإن الإكراه لا يكون عذرا في حق من يقدر على الهرب من الإكراه. وإن ظن إصابة مكروه من ضرب ونحوه أو فعل منكر آخر أي سببه كضرب غيره من أصحابه أو أقاربه أو رفقائه يحرم أي حينئذ الاحتساب إلا أن يظن الامتناع أيضا، فإذا تعارض الظنان فيستفتي من القلب في اختيار ما يلهمه الرب وينظر في صلاحه أي صلاح الأمر من حاله مبالغا في تحسين مآله. فروي عن العالم الرباني أبي سليمان الداراني أنه قال سمعت من بعض الخلفاء كلاما فأردت أن أنكر عليه وعلمت أني أقتل ولم يمنعني القتل، ولكن كان في ملأ من الناس فخشيت أن يعتريني التزين للخلق. أي كمان مؤديدين أفتخي بعض فناجي حسيت لوجهه فلقيته ما حدا حق على حدث من هيك فأقتل من غير إخلاص في الفعل للحق. فإن قيل فما معنى قوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، أجيب بأنه لا خلاف في أن المسلم الواحد له أن يهجم على صف الكفار ويقاتل وإن علم أنه يقتل، وهذا ربما يظن أنه مخالف لموجب الآية وليس كذلك. وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما ليس التهلكة ذلك بل ترك النفقة في طاعة الله، أي من لم يفعل ذلك فقد أهلك نفسه. ويؤيده الجملتان السابقة واللاحقة إذ قال تعالى وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. ولا يبعد أن تفسير التهلكة بإسراف المال وتضييع العيال، قال أبو عبيدة هو أن يذنب ثم لا يعمل بعده خيرا حتى يهلك، ذكره في الإحياء هذا وجدته، وهو صحيح في المعنى لكن يبعد مأخذه من الآية بحسب إراده من المبنى، إذا جاز أن يقاتل الكفار حتى يقتل جاز له ذلك في الحسبة والاعتبار للظن الغالب في حصول فائدة من المحارب والمحتسب من معتدل الحال.